الحمد لله سبحانه خلق خلقه وهو اعلم به وهداه الى سواء الصراط وبين لهم عاقب الاختيار وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وجعل الجزاء والثواب كما جعل لهم العقاب نسأله سبحانه أن يؤدي إلينا إلى طريقة الحياة بنصره وفضله وأن لا يعثر علينا لا في الدنيا ولا في الآخرة وأن يهدينا إلى سواء الصراط وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخطيبه وخليله ورحمة المهدى والسراج المنير صلى اللهم عليه وعلى آله ومن اتبع هديه إلى يوم الدين آمين. أما بعد، في العادة فيما بيننا يا عباد الله أن يعامل بعضنا بعضا على حسب ما يكون من جهة العبد في تصرفاته، أي يعامل الواحد منا غيره على حسب ما يكون من موقفه في عقله وأحواله وسلوكه وتصرفاته. فمثلا يعاقب العبد له أو ابنه بعقاب بما يتراجع من أحوال ذلك الابن أو تلك البنت. إذا كان الابن كثير العظة وكما نقول لديه عقل ولديه إحساس، يعامل الواحد منا مثل هذا بما يقول بالعظة وبالكلام وبالنصيحة والتبادل، ومنا من يعامله على حسب العقاب الذي يستحقه اذا لم يكن لديه احساس تجاه ما فعله من العصيان او سوء الادب، فيعامله بما يستحقه. بمعنى يا عباد الله ان لو الواحد منا كان لديه ابن، ذلك الابن له تصرفات حسنة وله سلوك مهذب وكما نقول عنده إحساس تجاه المسؤولية، ثم أخطأ هذا الابن، هل تصح معه المعاملة في عقابه إذ أخطأ بالضرب أو بما يكون من المذلة والمهانة؟ لا، يكفي أن هذا الابن ما دام قد أبدى ندمه وبين أسفه على الفعل الخاطئ الذي فعله فإن الأب يشفق عليه ثم يعظه بألا يكرر ذلك الخطأ، وهذا هو عقاب له هذا، لأنه أي الابن أبدى أنه قد عاقب نفسه بأن أسف وندم على ما فعل. وهناك ابن لم يكن له من العقوبة إلا أن يهال عليه ضغطا لأنه لم يتحمل تلك المسؤولية أو قد فعل الفعل وليس في عقله ولا إحساسه ولا وجدانه شيء تجاهه. وكما قال البعض العبد يقرع بالعصا والقر كالسيف فيه العبر. هناك انواع من اساليب التربية يا عباد الله، كما ان هناك انواع على حسب الاعمال والمعاملات. هكذا والله المثل الاعلى، او والله المثل الاعلى، يعاملنا الله عز وجل. ربما يكون الواحد منا قد عصى الله عز وجل، ولكنه ندم ندما اوصله الى ان عاقب نفسه اولا قبل ان يعاقبه الله، وحاسب نفسه قبل ان يحاسب، فابدى الندم واقلع عن الذنب وتاب توبه نصوحه، مع انه قد عصى الله، فإن الله سيغفر له ما دام هذا العبد قد حاسب نفسه أولا. وهناك أناس يعصون الله عز وجل بالليل والنهار، ولا يعبؤون أو ما يضعون في اعتبارهم كل هذه المعصية، لأنه وكما دون فيها. فهؤلاء هم الذين يعاقبهم الله بعد ان يحاسبهم يعاقبهم. اما النوع الاول فيكفيه ان الله يحاسبه ويعرفه ذنبه ثم لا يعاقبه لانه عاقب نفسه اولا. وهناك اناس ايضا على حسب تلك الشاكله، ربما يكون الواحد يغتر بكثره افعاله من العباده لله عز وجل، ويوصله كثرة غروره على مدى كثرة عبادته أنه يدخل الجنة لا محالة، وأنه لا يدخل النار أبدا. ذلك العبد قد اغتر بكثرة عمل، ولكنه لم يعلم أن رحمة الله إذ لم تدركه لا يدخل الجنة أبدا، كما بين لنا سيد الخلق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حينما بين أنه لا أحد يدخل الجنة بعمل، حتى سأله أحد الصحابة وقال له حتى أنت يا رسول الله؟ قال وإياي، أو حتى أنا؟ إنما تغمدني الله برحمته. فذلك كثرة عبادة، ولكنها تصاحبها كثرة غرور بالله وإعجاب. وهناك أناس يقلون من العبادة، أرض أخرى يفعلون بعض الذنب، ولكنهم يحاسبون أنفسهم أولا بأول. فهؤلاء هم عند الله عز وجل أقرب من الذين يذكرون في العبادة ولكنها بغرور، أو يتبعها أو تتبع عباداتهم غرور. هكذا يعاملنا الله عز وجل يا عباد الله. كثير من الواحد منا ما تأتي عليه الأوقات يزيد فيها إيمان، وتأتي عليه أوقات أخرى ينقص فيها إيمان، كما يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الايمان يزيد وينقص. وياتي واحد وهو يفعل الذنب، واذا قلت له اتق الله فيه، او قلت له ان الله يعاقبك في جهنم، او عقوبه ذلك جهنم، او تذكر الموت، او تذكر الحساب، يقول بأشياء كأنه لا يكون عاقلا بالمرة. يقول لك احمل النهاردة وموتني بكرة، أو يقول لك حلني وقت يوم القيامة، ويقول لك الحساب يوم الحساب. أشياء هي التي تزيد في غضب الله على ذلك العبد العاصي يا عباد الله. إذا هناك درجات في العقول كما ان هناك درجات في اعمال عباد الله. ولذلك بين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: العاقل من بال نفسه وعمل لما بعد الموت، والاحمق من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله. اي هناك انواع، انسان عاقل دائما ما ينظر للامام، ينظر للمستقبل ومستقبل حياته الدنيا، ولكن مستقبله في الاخره اذا ما فعل فعلا تاب وندم وحاسب نفسه قبل ان يحاسبه الله. وهناك احمق اي ليس بعاقل، يفعل الاشياء لدرجة ان توصله الى اشياء من الامان ليس لها حقيقة. تسمعه كثيرا يقول: ان الله غفور رحيم، ثم الله سيتوب عليه، وهو ايضا لم يتب على نفسه من فعل المعاصي. هكذا خلاصة ذلك القول يا عباد الله، ان الله عز وجل يحاسب كل واحد منا على حسب عقله وعلى حسب عقيدته وعلاقته مع الله. كلما يخاف الانسان من الله يؤمنه الله من ذلك الخوف، وكلما يبدي الانسان رغبته بلا فائدة او بلا عمل يحدث الله له كل عمل. الانسان الذي يغتر ويبين او يسمع عن النار او عن عذاب الله او يسمع حتى عن الجنة وعن نعيم الله في الاخرة، ربما يسمع ولا يعلم، وربما يعلم في قرارة نفسه علما زائفا او يزيف الاشياء على غير حقيقتها. اذا قال ان الله غفور رحيم مع انه تنادى في معصيته فانه قول صادق بان الله غفور رحيم، ولكن هذا الصدق لا ينطبق عليه لانه كذب على نفسه، ولانه لم يعلم شيئا توجب عليه مغفره الله او رحمه الله عز وجل. المثل الذي فيما بيننا الذي يقال ان ايده في النار مش زي ان ايده بره، هذا المثل هناك اناس تحس بان لو يدها خارج النار كانها في النار سواء بسواء. لماذا؟ لان لديها احساس تأخذ ذلك الاعتبار. ربما يجد هذا الإنسان العاقل الحساس الرحاق واحدا من الناس يتألم من كثرة مرضه، فترى ذلك الرجل يتألم ربما أكثر منه مع أنه ليس به المرض، لأنه عاش بإحساسه ووجدانه تجاه ذلك الشخص، فمن كثرة رحمته على ذلك الشخص المتألم أحس بألمه وبمرارة ألمه وإن لم يكن ذلك الألم فيه. وربما هناك أناس يعذبون بعضهم بعضا، لكن واحد ربما يضرب ولا أدراك من ذلك، أو اترك ذلك الآن، قل ربما يأتي ويعذب إنسانا آخر. فإذا ما كان ذلك المعذب يصرف وكلما صرف فرح ذلك الرجل الذي يعذبه، أن يتنزل بكثرة ألم ذلك الرجل. لم يكن لديه إحساس بالطبع ولا عقل بالطبع. إذا ما كان الله عز وجل يبين لنا سبيل الترغيب والترهيب في كتابه المجيد يا عباد الله، وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الشريف يبين العاقل أولا أن إذا لم يكن من أحمق شيء في المجال فله عقل لا يحس به، وله عين لا يرى بها، وأذن لا يسمع بها، وخلاصته أنه مثل الأنعام أو أشد من الأنعام في عدم إدراكها. هكذا إذا ذكر الله عز وجل موجبات رحمته، وإذا ذكر أيضا موجبات غضبه، أي الأشياء التي توجب الغضب من المعصية والأشياء التي توجب الرحمة والنعيم من الطاعة، يبينها للعاقل، لأنه إذا ما عاش فيما ذكره الله عز وجل وبينه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش في ذكراه كأنه يرى الجنة رؤية عين أو يرى النار رؤية عين، فإنه قد حاسب نفسه أولا، وإذا ما كان قد حاسب نفسه فإنه قد أفلح بإذن الله عز وجل. يبين لنا التاريخ يا عباد الله عندما ذكر الله سبحانه وتعالى شجرة الزقوم، أي التي تكون في جهنم وهي طعام أهل جهنم، وبين أن طلعها كأنها رؤوس الشياطين، كان الكفار إنها يضحكون من ذلك القول، وكان الواحد منهم يأتي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بطعام ويقول ها هو يا محمد الزقوم تعالى فزقمته، أي أنه يستهزئ بكلام الله عز وجل. وآثر الغير منه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين إذا ما ذكروا مثل تلك الآية كانوا يبكون، فعذبوا أنفسهم خشية من الله فنجاهم الله، أما غيرهم فتنعموا وتلذذوا مع استهزائهم بكلمات الله، فلم يكن له إلا عذاب الله عز وجل يوم القيامة. إذا ما وقف الله عز وجل على هذا المنوال ذكرى وبين قصصا وبين معالم الجنة بطولها وعرضها وما فيها، ومعالم النار بطولها وعرضها وسعتها وما فيها، بينها لقوم يتخيلون تلك الأشياء فيعيشونها كأنهم في الجنة أو كأنهم يرون النار وأهلها يعذبون فيها، حتى تكون تلك العظة خشية منهم خشية إليهم من الله عز وجل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الجنة ليس كأي أحد يقول عنها تماما، ولكن ما يعطي لها حقها في العظة في دماغه أو عقله حتى يعمل بها، ولكن ذكرها لنا لترهبنا من عذابها وترهبنا أيضا في نعيم الله من الجنة ومن النعيم المقيم. يقول سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه كثيرا من الأحاديث التي تبين لنا ما مدى سعة النار وما فيها، حتى لا يستهزئ المستهزئون وحتى يتعقله أيضا العاقلون، فيعرفون قدرها ويعملون لها ألف حسابها. يبين لنا صلوات الله وسلامه عليه عن طبيعة تلك النار أنها إذا تخيل الإنسان منا جميعا نيران النار في الدنيا فإنه يراها كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبر عنها أنها من أثر دخان من ذرة أو من مقدار ذرة واحدة من نيران جهنم، كما بين في حديث له صلوات الله وسلامه عليه ان الله عز وجل لما اراد ان يجعل شيئا من النار يتعامله ادم حين هبط الى الارض ويتعامل فيها لقضاء مصالحه امر جبريل ان ياخذ من جهنم قطعه من النار تكون في الارض فذهب جبريل الى النار واراد ان ياخذ منها مقدار خمره اي بلح من جهنم فقال له مالك يا جبريل لو اخذت تلك القطعه اي مقدار الثمره لزاد كل شيء على وجه الارض فقال له جبريل فاني اذا اخذ نصفها فقال لو اخذت نصفها ما بقي ماء ولا بقيت حياه على الارض فقال لها وكم اخذ يا مالك فقال مالك من ربك فسأل جبريل عليه السلام ربه كم آخذ منها يا رب قال له الله عز وجل خذ مقدار ذرة أي شيء ما يرى قطعة تساوي الذرة من جهنم فأخذها جبريل وبأمر الله غسلها في البحار كما قيل 70 بحرا حتى تضرب بعض الشيء 70 بحر تلك الذرة التي لا ترى بالعين المجرده من جهنم ووضعها جبريل على جبل شاهق مرتفع وضخم فكانت تلك الذره من جهنم قد طلعت الجبل من جذوره وهدمته وصارت تتوغل في سائر الجبال حتى اذن الله لجبريل عليه السلام أن يأخذها مرة أخرى ويرفعها من على الأرض وثم يضعها في جهنم في مكانها الأول وصارت تلك كل النيران من أثر دخان تلك الذرة التي من جهنم إذا تخيل الواحد ذلك يا عباد الله وخاف من نار أود الكبريت إذا ما قرب إلى يده وكل نيران الدنيا بما فيها تساوي اقل من ذره من جهنم فكيف يكون حال العبد اذن هذا في طبيعه النار اما حسنيتها يبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من خاصيه تلك النار انها لا تفنى وانها قد اوقد الله عليها بالالاف من الاعوام ألف عام حتى احمر وألف عام حتى ابيض وألف عام حتى اسود وتركها الله عز وجل مظلمة مسودة هكذا وإذا ما كان في عنقها يبين سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا ذات يوم فسمع حجرا قد او شيئا قد سقط على الارض له من الشده والهيبه ما له اي مثل الزلزال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اتدرون ما الذي سقط الان فقالوا له لا يا رسول الله فقال صلوات الله وسلامه عليه ذلك حجر القي في جهنم منذ 70 سنة والآن قد انتهى إلى قعرها أي مدة أن نزل الحجر من جهنم إلى أن وصل إلى قعر جهنم مدته مرور ذلك الحجر في مدة 70 سنة قيسوا انتهى يا عباد الله وقيسوا من خاف أعماق البحار بأمواج فوق الصوتية لا يجد لجهنم أشد شيء من عمقها أما سعتها فهي كثيرة في الأحاديث المتناثرة علامة على ما ذكره الله عز وجل من صفاتها وأوصافها ويكفينا أن يذكرنا الله عز وجل بما فيها من خازنها مالك الذي لا يعرف الابتسام قط ولا وضع الله في قلبه الرحمة قط، كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الطويل الذي رواه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة الإسراء وحادثة المعراج، أنه قابل كل الملائكة يسلمون عليه صلوات الله وسلامه عليه ويبتسمون في وجهه ويرحبون به ويقولون له أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح، كلهم يبتسمون في وجهه إلا مالك خازن جهنم سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتها ولكنه لم يبتسم في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: من هذا؟ فقال له: هذا مالك خازن جهنم. فقال له: ومن لم يبتسم في وجهي كسائر الملائكة؟ فقال له جبريل: إن الله قد خلق له من الغلظة في قلبه ما خلق، وما وضع الله شيئا من الرحمة في قلبه قط، وما ضحك لأحد من قبلك يا محمد، ولو كان قد ضحك لأحد قبلك لكنت أنت الأولى أن يضحك في وجهك، أن يبتسم في وجهك. تلك الغلظة التي في خازنها وعلى شاكلته الزبانية الذين يساعدونه في ذلك العذاب في جهنم. كفى أن الله عز وجل قد وصفه بأنهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكما قال سبحانه في الآية الأخرى: ادعوني أستجب لكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين، وارض اللهم عن اصحابه والتابعين والحقنا بهم امنين غير مسلمين يا رب العالمين. اما بعد فيا عباد الله، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وفي رواية أخرى: حببت الجنة بالمكاره وحببت النار بالشهوات. معنى هذا الحديث يا عباد الله أنه كما نقول دائما: الدنيا عكس الآخرة، وكما نقول النار عكس النعيم. الله عز وجل حينما خلق الجنة كما روى لنا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في حديث ضمن الأحاديث القدسية، خلق الله الجنة، وهذا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الجنة حفها أو حجبها بالشهوات، ثم قال لجبريل: يا جبريل انظر هل من رأى من عبادي الجنة؟ هل يعصيني أحد؟ فقال جبريل: لا يا رب وعزتك، ما يراها أحد إلا طمع في رحمتك، وما عصاك أحد قط. فلما حجبها بالشهوات قال له: انظر يا جبريل هل من رأى تلك الشهوات؟ هل يطيعني أحد؟ فقال جبريل: لا يا رب وعزتك وجلالك، ما يرى أحد الشهوات إلا ولم ينزل أحد من النار قط، أو لم يدخل أحد من الجنة قط. هكذا جعل الله عز وجل العكس، شيء باطنه الرحمة وظاهره الشهوات الموجبات للعذاب. أي الجنة هو النعيم، ولكن الذي يستطيع دخول الجنة عليه ان يتخطى تلك الصعاب المتمثلة في الشهوات المحرمة. من منع نفسه عما يحرمه الله عز وجل فقد تخطى سور الجنة الذي هو الشهوات. اما من انغمس في الملذات والشهوات وباء على تلك الشهوات في جهنم فانه يصل اليها اذا فعل تلك الشهوات المحرمة فيدخل النار والعياذ بالله. فالجنة اذا حصل بالمكان اي الاشياء التي يكون الانسان فيها يصبر على مضض من ابتلاء الله له سواء في ماله او سواء في نفسه او سواء فيما يملك كما قال الله عز وجل وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. تلك هي المكاره يا عباد الله وضعت اذا صبر الانسان عليها في الدنيا كانت عند الله عز وجل له ان يدخل الجنه لانه تخطى ذلك الطريق او تلك العقبه وهي انه صبر على المكاره التي ابتلاه الله عز وجل بها في الدنيا. اما من لم يصبر على الشهوات المحرمه ففعلها وارتكبها حابته تلك الشهوات الى جهنم كما يكون الواحد منا اذا فعل مصيده مثلا للفئران او مصيده لشيء من الحيوانات يريد ان يصيدها او يميتها ياخذ قطعه من اللحم ثم يدس فيها شيئا من السم هي في الحقيقه لحم ولكنه زينها باللحم وحقيقه حقيقتها سم قاتل. فاذا ما راها ذلك الحيوان في منظرها فرح بها لياكلها لانها في منظرها مزخرفه وفي رائحتها جاذبه فاذا ما اكلها مات. هكذا هي النار وهي الجنه يا عباد الله عكسها بعكس بعض. النار محصوفة بالشهوات والجنة محصوفة بالمكان واذا ما ذهب احد الى الشهوات فجانبها ولم يتجنبها ذهب والعياذ بالله الى جهنم. ومن اراد ان يطيع الله لصبر على ما ابتلاه فيها وعلى المكاره عليها شافه كل ذلك الطريق او تلك الطرق الى الجنة باذن الله. هكذا يبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على منوال ما ذكره الله تعالى. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى لان الحياه الدنيا اذا اثرها صاحبها وحطمها على الاخره فانه ما يلقى نعيما في الاخره لانه قد وجد النعيم في الدنيا فاخذه سواء في حلمه او حرامه. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى اي نفسه ترميه او تبقي به الى ان يجتاز الشهوات فياخذها حتى في الحرام فاخذ من الشهوات شيئا فحبب عن الجنه. ولكنه اذا خاف مقام ربه ونهى نفسه عن شهوات الدنيا بما فيها من الحرام فانه اي مأواه في الاخره هي الجنه باذن الله. على هذا العنوان بين سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ان الله لما خلق جنه المأوى قال لجبريل انظر وتصبي الجنه فانظر ماذا اعددت لعبادي فيها. فطاف جبريل احاديث كثيره فيها تبين سعتها ولكنه يذكر الان حديث واحد يا عباد الله لضيق الوقت. هذا هو الحديث الذي قاله صلوات الله وسلامه عليه عن سيدنا جبريل عليه السلام ان الله لما خلق جنه المأوى قال لجبريل انظر وقف بها وانظر ماذا اعددت من ذلك. فاذا جبريل يطير في الجنة فيرى فيها من النعيم ما فيها ما لا عين ترى ولا اذن تسمع ولا يخطر على قلب بشر مما فيها من النعيم المقيم. وجد من ضمن هذا النعيم نورا وهو يطير بما بين البر وما بين ارض الجنه. وظن ذلك النور انه نور الله عز وجل فهبط الى ارض الجنه فسجد. فاذا واحده من القور النعيم تنادي عليه ارفع راسك يا امين الله فان هذا النور خلقه الله فيما بين ثناياك اي شعاع اسنان تلك المراه من القور العين هو الذي اشع ذلك النور الذي حسبه جبريل انه من نور الله عز وجل. فنظر اليها سيدنا جبريل عليه السلام فاذا بنور ثناياها لا يستطيع ان يرى جبريل حقيقه ذلك اي لا توضح له الرؤيا من كثرة النور الذي يأتي على عينيه عليه السلام في المنبعث من أسنان تلك المرأة من القور العين. فقال لها سبحان الذي خلقك. فقالت له تلك المرأة يا أمين الله ألم تعلم لمن خلقني الله عز وجل أي الله خلقني وسيعطيني مكافأة لمن من الناس. فقال جبريل لا والله اعلم بذلك. فقالت ان الله خلقني واعطاني لمن اثر رضا الله على هوى نفسه اي من فضل ان يرضي الله عز وجل ثم كتم هوى نفسه من الشهوات المحرمه فلم يفعلها. هكذا يا عباد الله الله ياخذنا مره بالرهبه ومره بالرهبه ونحن نأخذ من ذلك وهذا ما تبينه عقولنا. إذا ما قلنا فيها ولم نرها فإننا نراها بقلوبنا نرى كأن النار موجودة ونحن نراها وكأن الجنة موجودة الآن في أعيننا ونحن نراها. إذا ما رأينا ذلك عرفنا حقيقة كل ما أخبر به الله فنتبع أوامره ونجتنب نواهيه وسبحانه اسال ان يهدينا الى سواء السبيل. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعف الله بين يديك فعلنا تستري بفضلك وليك واغفر لنا بفضلك تعالى اجمعين. اللهم اغفر لنا الذي اقمت صلاتنا واغفر لنا دنيانا التي فيها معاشنا واغفر لنا اخرتنا التي فيها معاشنا واجعل حياه زيادنا في القلب واجعل من صلاحك لنا في الشر وتوكلنا اللهم قد خلقت المؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم وارحم الاموات انك سميع قريب يجيب دعوات يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة امورنا الى نفسك وفضلك انا لله وانا اليه راجعون. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان والايتاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون. اذكروا الله يذكركم واتقوا الله يرحمكم واقيموا الصلاه.